ولازم يكون فيه يوم راحة على الأقل في الأسبوع عشان تجدد نشاطك. ما تضغطش على نفسك، ولو في حد بيفهمك أو بيقولك إن في حاجات ممكن تتعاطاها أو تاخدها تخليك قادر إنك تطبق وتكمل، ده كلام عاري تماما من الصحة، لأن أولا الحاجات دي بتدمر الصحة. الحاجة التانية إنها بتخليك يقظ ظاهريا، يعني شكلك يقظ لكن رد فعلك مش مظبوط، حكمك على الأمور مش مظبوط، قراراتك غلط، يعني عقلك وجسمك مش في حالة طبيعية. وطبعا النوم سلطان، فما تسوقش وانت عايز تنام. القيادة مسؤولية، وانت مؤتمن على الأرواح اللي معاك، وربنا يستر طريقك. مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة، ودائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. أعزائي المستمعين، منتظرين استفساراتكم وأراءكم واقتراحاتكم على تليفون البرنامج العام 257-92-303، وعلى صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج طريق السلام، أو على بريد البرنامج مسبيرو كورنيشن نيل الدور الرابع برنامج طريق السلام. هنتلقى المكالمات يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة 10 وحتى 12 ظهرا. تخصص حلقتها الاثنين والخميس للرد على استفساراتكم. طريق السلامة مع 6 مطارات جديدة تدخل الخدمة هذا العام، وافتتاح أول صالة ركاب صديقة للبيئة في الشرق الأوسط بمطار برج العرب. جميع المطارات مؤمنة بنسبة 100% على أتم الاستعداد لانتظار عودة السياحة من جديد، والإجراءات الأمنية تنفذ وبكل شدة. يمكن أنا كنت بسألك من لحظات بقولك شفتي مطار شرم الشيخ والإجراءات الأمنية اللي تفوق الوصف، والتفتيش الذاتي الدقيق، سواء تفتيش ذاتي بالأيدي من سواء سيدات أو رجال أو من خلال الماكينات العبور. فعلا لو ده بيحصل في كل المطارات، يعني إن شاء الله مش هيكون في أي عمليات إرهابية بإذن الله. إن شاء الله. إحنا معانا مشاركة من محمود فتح الله على صفحتنا على الفيسبوك. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، على أساس أن نعمل بضمير وروح الجماعة للوصول إلى الهدف المراد تحقيقه في الحياة الدنيوية، ومثال لذلك حفر قناة السويس في فترة زمنية قصيرة أبهر العالم. ونفكر مستمعينا واللي ما يعرفش، موضوعنا هو الإرادة والتحدي والصمود، الكلمات اللي معها بتتحقق النجاحات وبنصل إلى كل شيء إحنا بنحلم به في كل مجال، سواء يعني المجال السياسي، المجال العلمي، المجال الاجتماعي، أي مجال أكيد في تحدي. أنت بينك وبين نفسك بتتحدي نفسك، بتقولي انا مش قادر اعمل بس هعمله، صح؟ انتي الصبح وانتي بتقومي عشان اولادك بتقولي ده انا مكسره مش قادره اقوم بس هقوم، انا لازم اقوم عشان خاطر الاولاد، مش انتي بتعملي كده؟ اكيد. طب ما ده نوع من التحدي كده، واحنا عايزين نعرف القصص بتاعتكم في التحدي، بس باختصار على صفحتنا على الفيسبوك عشان نزعلكم وغيرنا يتعلم كتير من قصصكم. اهلا بيكم، هي 7.4 FM صفحه الاذاعه على الفيسبوك. من القاهرة البرنامج العام ذاكرة الأمة. هو العسكري عبر بالانضباط، ده احنا تعبير بتاع اسرائيل علينا ان احنا كنا بنعبر زي الصيد او زي النمل، يعني 80,000 عسكري بيعبروا من كل حتة، لان هم كانوا منتظرين هنعبر من جهة ويركزوا ويخبطونا يقطموا وسطنا في العبور. لو نحن بنعبر من كل مكان وبانتظام وبدقة وبشالين الزخيرة بتاعتنا على عربيات يد وبنهد السد بالخرطوم بتاع المية، لكن في نوع من الانضباط اللي اتعلمناه زمان في العسكرية اللي بيسموه الديسبلين. وبعدين هو قالوا الانضباط كان تعريفه انك تنفذ الامر بسعادة من غير قلق ومن غير تذمر. الأديب الكبير يوسف السباعي. البرنامج العام ذاكرة الأمة، إخراج كريم فرج هنا القاهرة. كلمة من القلب. صباح الخير. مين فينا ما يعرفش هضبة عجيبة اللي بتقع على بعد 28 كيلو متر غرب مدينة مرسى مطروح؟ الهضبة دي هي واحدة من أجمل الأماكن السياحية بالساحل الشمالي الغربي، بيتميز شاطئها بألوان المية التركوازية ورملته البيضة الناعمة وصخوره المنحوتة في قلب الهضبة. المية بتبقى مندفعة بتخبط في الصخور في منظر جميل رائع بياخد اهتمام كل زوار الشاطئ من المصريين والأجانب اللي بييجوا من كل مكان من العالم عشان يستمتعوا بالمناظر الساحرة. لكن على الرغم من كل مميزات الشاطئ ده، شاطئ عجيبة، إلا إنه لم يستغل سياحيا حتى الآن. بعض الكتب التاريخية بتقول إن صخور هضبة عجيبة كانت شاهدة على أعظم قصص الحب الخالدة في التاريخ بين مارك أنتونيو وكليوباترا اللي وصلت لشواطئ مرسى مطروح وأقامت حمام كليوباترا على بعد كيلومترات من الشاطئ. رئيس مدينة مرسى مطروح بيقول إنهم بيدرسوا حاليا عمل تطوير شامل للهضبة لإضافة المزيد من اللمسات الجمالية، وده أكيد حيساعد على جذب أكبر عدد من السياح عن طريق إقامة مطاعم وكافيتريات تلتزم بالطابع البيئي للحفاظ على روعة المكان. المحافظة حاليا بتعمل فيلم متعدد الأبعاد للمنطقة وبتدرس إمكانية تركيب تلفريك فوق الهضبة في حالة صلاحية الطبيعة الصخرية لده، وخصصت المحافظة أوتوبيسات من مشروع النقل الداخلي لنقل المصطفين وزوار المدينة لشاطئ عجيبة اللي بيتمتع بزيارة أكثر من 5 ملايين مصطاف سنويا من عشاء المدينة الساحرة. مصر جميلة وأماكنها السياحية جميلة. بندعو كل مواطن في مصر إنه يتعرف أكتر على بلده وجمال بلده، وبنطلب كمان من القائمين على الأماكن السياحية الجميلة دي التيسير على المواطن المصري وتحفيزه على إنه يتعرف على كل شبر جميل في بلده. وإلى اللقاء. كلمة من القلب. مع تحيات علي مراد. في القاهرة ساعتنا الآن 8:00. صباح الخير. وعناوين جرايدنا ومنشطات جرايدنا بتقول، وحنبتديها من الأهرام، بيقول 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في القمة المصرية الكورية. الرئيس يقول نسعى بخطوة ثابتة للتنوع الاقتصادي ولدينا سوق واعدة. والأخبار بيقول قمة البيت الأزرق شراكة كاملة بين مصر وكوريا الجنوبية، وبارك السيسي مهتمون بزيادة الاستثمارات الكورية بمصر. والجمهورية بتقول مصر صديقة للجميع، قمة مصرية كورية ولقاءات رئيس الوزراء ورؤساء الشركات وزيارة للنواب. وأيضا من عناوين القوات المسلحة تحذر من الانسياق وراء الإعلانات مجهولة المصدر عبر الإنترنت. وفي كلمته أمام الجلسة الختامية لمجلس الأعمال المصري الكوري، رجال الأعمال والمستثمرون هم الفاعلون الحقيقيون في تنمية العلاقات. نجحنا في إقرار الأمن والنظام، أسهم في استرداد العافية الاقتصادية تدريجيا. نائب رئيس مجموعة LG مستثمرون في العمل مستمرون في العمل بمصر، ونتوقع تعافي الاقتصاد خلال عامين. توقيع بيان مشترك وخمس مذكرات تفاهم في الكهرباء وتنمية قناة السويس. ورئيس الوزراء الكوري الجنوبي هونغ كيو، سنعمل على تشجيع شركاتنا للاستثمار في السوق المصرية. أما سفير الكوري الجنوبي فبيقول الزيارة نقطة تحول في علاقات العمل الثنائي، والنائب العام يوقع بروتوكول تعاون قضائي مع كوريا الجنوبية. أما تجربة كويكي ورد الجميل لمصر هنعرفها في الفترة دي. الرئيس يلتقي مع رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، ويتطلع لإحياء جمعية الصداقة البرلمانية. ورئيس البرلمان الكوري الجنوبي يقول مصر مهد الحضارات ونثق بقدرتها على تحقيق انطلاقة كبيرة. رئيس اتحاد الصناعات الكوري بيقول افتخر بالمشاركة في التنمية الاقتصادية بمصر. ولأول مرة منذ 25 عام وصول شحنة ماشية صومالية اليوم. الحكومة تستجيب لمستثمري العاشر، 14 مليون متر مربع للأغراض الصناعية بحق الانتفاع، وقف الإجراءات القانونية ضد المتعثرين وإعادة النظر في تكلفة المياه. وتحالف عالمي يستثمر 5 ملايين متر بالقناة. نائب رئيس البنك الأهلي، إقبال العاملين بالخارج على شهادات بلادي الدولارية. 250 شقة لأهالي الرويسات و1000 وحدة سكنية تقيمها المحافظة لتتناسب مع شرم. وكلية للطب البشري لأول مرة بالوادي الجديد. افتتاح بيت طالبات عين شمس بالتجمع. إعادة انتخاب مصر لمقعد المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية اليوسكو، الفوز يعد تقريرا لدور الهيئة. وأيضا عناوين بتقول زيارة خادم الحرمين في موعدها أوائل إبريل القادم. مصر والسعودية توقعان اتفاقية تعاون تطوير قانون القضاء العسكري. مميش يكذب ادعاءات تغيير السفن لطريقها إلى رأس الرجاء الصالح. وقناة السويس غير قابلة للمنافسة والعائدات زادت رغم انخفاض سعر البترول. منطقة صناعية لوجستية جديدة بمحور القناة باستثمارات 3 مليارات دولار. وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب يقول بيان الحكومة 27 مارس. إسقاط عضوية عكاشة تم وفقا للدستور ووفقا لنص المادة. يعني الحقيقة أنا مش عارفة هي 377 ولا 277، لأن في الجريدة مش واضحة، من لائحة المجلس الحالية، والصراع بدأ على مقعده. وفقهاء القانون بيقولوا ألا يجوز للنائب السابق الطعن. تأجيل سداد مديونيات المنشآت السياحية 6 أشهر. وأيضا من عناويننا: استمارات الثانوية العامة الأسبوع القادم ولمدة 15 يوم. البحيرة تستضيف معرض الكتاب 10 مارس. إنشاء 100 منفذ لتوزيع السلع بأسعار مخفضة لمواطني الجيزة بنسب تتراوح من 20-30% انخفاض عن السوق. ورئيس الوزراء يطالب وزراء الصحة العرب بتوحيد جهود مكافحة الأمراض. وزارة التموين تتعاقد على شراء 180,000 طن قمح. الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: قنوات الفتنة تمزق الأمة الإسلامية. بناء 8904 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي. إطلاق دور المبتكرين بالجامعات وتبني مشروعات التخرج وإنشاء أكبر مجزر صحي للحوم والدواجن بالقاهرة. خبر مهم بيقول رئيس المجالس الطبية على لسانه 14,000 قرار علاج يومي وإبلاغ المرضى تليفونيا. بالمناسبة في حوار لرئيس المجالس الطبية المتخصصة من ضمن ما جاء في عناوينه: بتحدى من يقول إن قرار العلاج يستغرق أكثر من 48 ساعة. و14 ألف قرار علاج كل طلعة شمس و2.8 مليار جنيه لا تكفي الإنفاق السنوي. ولأول مرة يسجل قومي لخريطة الأمراض بمصر. انطلاق أكبر حملة للكشف المبكر عن الأورام بجميع المحافظات. ومرة أخرى لأول مرة سجل قومي لخريطة الأمراض بمصر. وزي ما قال رئيس المجالس الطبية المتخصصة: قريبا رسائل على هواتف المرضى لإبلاغهم بقرارات العلاج. بجهود مصرية مشروع قرار دولي لوقف استهداف المستشفيات في الحروب. هيبقى شيء إنساني جدا لما تكون جهود مصرية بتمنع استهداف المستشفيات في أي حرب كان. يعني الموضوع مش قاصر على مصر، ده قاصر على دول كتير قوي. يبقى شيء جميل جدا إن ده يتم اتخاذ قرار دولي بجهود مصرية. استراتيجية متكاملة لتطوير المعمورة خلال 3 سنوات. تصدير أول شحنة أخشاب من البوص بسوهاج للدول أفريقيا. وزير التموين: التعاقد على 180 ألف طن قمح والاحتياط يكفي حتى يونيو القادم. محافظ قنا بيقول: مدينة جديدة غرب النيل والانتهاء من 8600 وحدة سكنية وافتتاح مصر معهد للأورام ومشروعات خدمية توزيع 150 سيارة تاكسي وننتظر بشائر المثلث الذهبي. انت بتفكري في مصر كتير يا مارو. والصحة تعلن انشاء مصنع ألبان للأطفال بالتعاون مع وزارتي الانتاج الحربي والزراعة. الثلاثاء القادم أول أيام تسليم قطع الأراضي السكنية بالمناطق السياحية. 17,483 سفينة عبرت قناة السويس ومليار طن بضائع في 2015. شرم الشيخ تستقبل بشائر السياحة الإيطالية بالورود والسياح يقولون لا نصدق ما ينشر ضد مصر. عندنا خبر مهم بيقول يبدأ الأزهر الشريف الأسبوع المقبل إجراءات تثبيت المتعاقدين بالحصة ممن أمضوا 3 سنوات فأكثر على درجة معلم، وذلك بعد ظهور نتيجة أكاديمية المعلمين. كما سيتم تثبيت غير الحاصلين على التأهيل التربوي على درجة معلم مساعد مع ترقيتهم إلى معلم فور حصولهم على التأهيل. خبر تاني مهم جدا، يمكن عربيات النقل والمقطورات دي تسبب يعني حوادث حدثي عنها ولا حرج. عموما في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة النقل لحماية شبكة الطرق من التهالك، يمكن احنا كل يوم والتاني بنسمع ان طريق يتم اصلاحه، ان كوبري انهار، انه يكون السبب في المواضيع دي هذه العربات المحملة بزيادات فوق طاقتها. عموما نقول التاني الخبر، في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة النقل لحماية شبكة الطرق من التهالك، اعلن وزير النقل ان الوزارة ستتقدم بتعديل تشريعي يقضي بزيادة الغرامة على الحمولات الزائدة في مركبات النقل من 25 جنيه إلى 500 جنيه. في ناس شايفة الخبر يعني مبالغ فيه، بس أنا شايفة إنه هو قليل. الناس بتدفع ثمن أرواحها، لما أنت تمشي على طريق غير صالح اتبهدل بسبب حمولات زائدة، أو لا قدر الله حوادث بسبب انقلاب عربات محملة بزيادة عن انهيارات وحوادث والأسفلت بيبوز، الكثير والعديد من المشاكل التي تحدث بسبب زيادة الوزن على المقطورات والسيارات النقل. شيخي مروة، أنت أساسا بتتحملي عبء قد إيه عشان يتم إصلاح مثلا فواصل الكوبري أو طريق معين؟ بياخد وقت كبير قوي، بياخد وقت وبياخد فلوس بياخد مجهود، يعني بيعطل الناس يعني حاجات كتير. احنا من الاساس لو احنا اتبعنا التعليمات مزبوط. لو قلنا ان ما صحش ان مثلا ان سيارات النقل تسير على الكباري، ما صحش ان الحمولات الزائدة، يعني ما صحش لو التزمنا بالقوانين يعني حنقلل شوية من الهالك. ونرجع من تاني لرسائل حضراتكم الكثيرة اللي على الفيسبوك، وموضوعنا هو التحدي وال يعني الوقوف أمام كل ما هو يقف عثرة في أمال وطموحات لينا. من فضلك يا مروة اتفضلي اقرينا رسالة. أدهم صبري بيقول من عدة سنوات كنت جديد على الإنترنت، وكان أي أحد بيخترق الجهاز الخاص بي وكنت لا أنام، كنت أريد أن أعرف كيف يتم اختراقي، وحاولت وعملت برنامج واخترقت صفحات كثيرة عن طريق البرنامج. عفوا الكمبيوتر بس انا معلش يا استاذ ادهم. بصي، هو اختصار الرساله اللي انا كنت قريها قبل كده ان هو قدر ان هو يخترق بعض الصفحات يعني بمجهوداته الشخصيه وبتحدي للدخول الى عالم الانترنت. يا رب ان انا قدرت اكون ان انا انقل الصوره اللي عاوز تنقلها استاذ ادهم صبري. هو بيقول انا اسف مش هقدر اني انا اسمعكم لان المنطقه اللي انا فيها ما فيهاش ارسال. هو من دواعي اصرارنا ان انت اشتركت معنا، ومن دواعي اسفنا ان انت مش سمعنا. كل من هيتقدم ويقدم على شقة وتنطبق عليه الشروط هعمل له شقة. فاحنا مصر اللي عملناها من سنة ونص، اجمالي المبلغ اللي جمع فيها 4 مليار و7 منهم مليار من الجيش، ده لو كل يوم 10 مليون من 90 مليون تليفون موبايل اللي موجود مع الناس صبح على مصر بجنيه الموبايل بتاعه ب 10 مليون، يعني في الشهر ب 300 مليون جنيه، يعني في السنه ب 4 مليار جنيه. ما حدش يفكر ان طول الدالي وخونة الحسن معناه ان البلد دي فقر. قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. تحيا مصر، وتحيا مصر دايما وكل لحظة مع كل ثانية بنقولها وحنقولها تحيا مصر. تحيا مصر جوها الجميل اللي هو طول السنة حتى في ايام الشتاء والله هو جميل. نشوف بقى حالة الطقس ونسمع من خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أستاذ وحيد سعودي. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ ايمان. اهلا بحضرتك. طمنا لو سمحت عن حاله الجو. النهارده الحمد لله جو معتدل على كل السواحل الشماليه، بيميل الدفء على القاهره والوادي البحري مائل للحراره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء عند شرم الشيخ، ده بالطبع خلال ساعات النهار، لكن الليل يعني الجو بارد على كافه انحاء الجمهوريه. تحذيرنا المتكرر خلال الفتره القادمه من الشبوره المقاس الصبح بدري على الطرق، وبالفعل يجب استمرار ارتداء الملابس الثقيله ليلا. استاذ وحيد، عايزين نعرف الجو هيستقر، هيرجع تاني حر شويه، يعني التقلبات الجويه. هو طبعا يعني النص الثاني من هذا الاسبوع ان شاء الله هتعاود درجات الحراره ارتفاعها التدريجي مره اخرى، ده مفيش شك. لكن لغايه يوم الاثنين الحمد لله الوصف اللي احنا وصفناه النهارده مستمر معانا. طيب المفروض الناس تبتدي تخفف، او يعني اصل الاطفال يا استاذ وحيد بيبردوا، الجو الصبح حر بعد كده. انا حضرتك زي ما قلت ان الجو كان، لان احنا لسه في تقلبات، نعم، هينتهي يوم 20 مارس من الشهر الجاري. الجو خلال الساعات المتاخره من الليل وحتى الساعات الاولى من الصباح بيبقى بارد، بتصل فيه درجه الحراره الصغرى على القاهره 15-16 درجه بالكثير. المقصود من يوم 20 ان يعني الناس بقى تبتدي تخفف ولا؟ هتبتدي تخفف طبيعي، لان هيبقى بدانا في فصل الربيع حضرتك، هيبقى شيء طبيعي طبعا تخفيف المدارس. يا هو فصل الربيع هيبتدي امتى يا استاذ؟ 21 الشهر ده باذن الله. ان شاء الله. درجات الحراره استاذ وحيد، السواحل الشماليه 20 درجه، القاهره والوادي البحري 22-24 درجه، اما شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا اسيوط 26 درجة، ترتفع نسبيا على جنوب الصعيد إلى 28-29 درجة. أستاذ وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا ليك وصباح الخير. صباح النور. ردوا علي قلبي وانا منهم، من الهوى ومنهم قلبي وانا منهم، من الهوى ومنهم قلبي جوا ولا تا والتاني حلودا، قلبي جوا ولا تا والتاني حلودا، وبعد صفر سنين طلع الهوى كذا. الأخلاق بتصنع الإنجازات، مين جعل وأكلته؟ مين تاه ووصلته؟ مين غلط فيك وسمحته؟ مين هد وانت بنيت؟ مين اتوجع وانت دعيت؟ مين خرب وانت وعيت؟ سفراء الأخلاق كتير، شارك معنا في حملة أخلاقنا لتسليط الضوء عليهم. احكي لنا عن سفير أخلاق تعرفه على هاشتاج أخلاقنا. يلا نعيش بأخلاقنا. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. للي ما سمعناش من الفترة منذ الصباح، احنا بنتكلم عن الإرادة، التحدي، الصمود. قصة زي دي كتيرة بتكون موجودة واحنا مش عارفينها. هي يعني احنا لما بنسمعها بتكون بارقة امل. يعني احنا انت ما بتشوفي حد بيعمل حاجة بتقولي يعني بتاخدي بوش او دفعة، نعم، انك انت كمان انت تقفي قدام العثرات اللي بتقابلك في حياتك. يمكن احنا عندنا رسائل كتيرة جدا هنقولها، بس انا شايفة داليا بتقولي معانا مكالمة. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معانا؟ مدام رحاب. اهلا بيكي مدام رحاب، اتفضلي. انا زي حضرتك. اهلا وسهلا. كنت عايزه اتكلم عن بنتي، كانت ظروفها كانت مريضه سرطان، والحمد لله بالاراده ربنا كرمها ان شاء الله، وربنا يكمل شفاها بخير باذن الله يا رب. بنتك عندها قد ايه مدام؟ لا حضرتك بس وضح لنا، حضرتك انت قلتي انها مصابه بورم، شفاها الله وعافاها، وقلتي انها شفيت؟ هي كانت تعبانه الحمد لله بقى لها دلوقتي 4 سنين. نعم. وخلصت. هي عمرها قد ايه مدام رحاب؟ هي دلوقتي 13 سنه، وهي كانت تعبانه من 9 سنين. من وهي عندها 9 سنين. بقى لها 4 سنين. اتفضل. طب قولي لنا، احكي لنا يعني هي ازاي تم شفائها، او يعني في مرحله الشفاء؟ هي كانت الحمد لله صبرة، وانا كنت واثقة في ربنا ان شاء الله ان هو هياخد بيدها وتخف باذن الله. فكان الورم في الكلى، فدخلت اخذت كيماوي وخلصت الكرهات، وبعدين استأصلنا الكلى كلها وربنا كرم باذن الله. بعدها خدت جرعات تاني كيماوي واشعاع، والحمد لله هي دلوقتي في مرحلة المتابعة، متابعة كل 6 شهور، وربنا ان شاء الله يكمل شفاها بخير باذن الله يا رب. فهي الحمد لله كانت صبرة، و ربنا يديها الصحة يا رب ويخليها لي بإذن الله إن شاء الله. مدام رحاب ربنا يكمل لها الشفاء على خير. المتابعين يا مدام رحاب بيقولوا حالتها إيه؟ بتستجيب يعني أو يعني؟ هي الحمد لله ما بتعمل أشعة بيشوفوا ما فيش خلايا، الحمد لله ما فيش خالص نهائي. طب الحمد لله. مدام رحاب كنا عايزين نستوضح منك حاجة، هي حضرتك بتقولي استأصلت الكلى بتاعتها واحدة؟ ايوه يعني هي الان يعني بكلية واحدة. ايوه هي دلوقتي بكلية واحدة. طبيعي يعني عادي طبيعي. وحالتها يعني بتمارس حياتها ممارسة طبيعية يعني بتروح مدرسة؟ هي في سنة كام؟ بتمارس حياتها، هي دلوقتي في ثانية اعدادي. ما شاء الله. بتروح المدرسة عادي وبتنزل مع اصحابها وما فيش خالص اي حاجة. عندك اطفال غيرها يا مدام رحاب؟ عندي بنتي صغيرة في سنة أولى لسه، وعندي ابني أكبر منها في سنة أولى السنة. ربنا يعيني. طب أنا عايز أسألك حاجة يا مدام رحاب، هل أنت ناقشت، هل هي كانت تعرف أنها تعبانة مريضة أو أنها مصابة؟ هي كانت عارفة أن هي تعبانة، بس هي كانت في مثلا صغيرها شوية ما تعرفش إيه التعب بالضبط. بس بعد كده لما خلصت وكده وكبرت هي فهمت لوحدها. بس هي ما كانتش عارفة الكيماوي ده لإيه، ولا هي بتتعالج عشان إيه، ولا شعرها نزل عشان إيه. بس أنا كنت بمهد لها إن إحنا يعني هنخف بإذن الله. طول ما إحنا بندعي وربنا واقف معانا إن إحنا هنخف. يعني حضرتك يا مدام رحاب كنت بتديها جرعات تفاؤل وأمل في الحياة، وهي كانت متقبلة الموضوع وماشية يعني بنفس راضية؟ طبعا، لأن هي كان في غيرها كتير في المستشفى، وكانوا بيستمدوا قوتهم من بعض. أيوة. والممرضات وكل الناس اللي حواليها في المستشفى كانوا بيدوهم طاقة بيخلوهم ما يحسوش بأي حاجة. تمام. يعني كأنهم رايحين هو مشوار عادي، احنا بنروح وبنرجع. مش رايحين علشان يتعذبهم او رايحين علشان الكيماوي دوت حاجة مش كويسة، لا هو حاجة مهمة احنا بناخدها، خطوة على طريق العلاج. احنا بناخدها علشان نبقى كويسين. مدام رحاب انت وبنتك اتحديتوا المرض، والحمد لله ربنا شفاها ويكمل شفاها على خير. ربنا يجازيكي خير على صبرك، وان شاء الله تفرحي بيها هي واخواتها ان شاء الله باذن الله. اسمها ايه مدام رحاب؟ اسمها يارا. طيب يارا لو هي سمعانا دلوقتي احنا هنهديكي اغنيه جميله، وان شاء الله نشوفك على طريق النجاح والفلاح وترفعي اسم مصر يا يارا. ربنا يكمل شفاك على خير، وشكرا لمكالمتك اللي كلها امل وتفاؤل مدام رحاب. ان شاء الله ان شاء الله. حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، يا أخواتي بحبها، يا حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، يا حبيبة أمها. عشانك عشتهم، واتنين عمر اللي جاية عشانك حشتهم، ايام عمر اللي فاتت عشانك عشتهم، واتنين عمر اللي جاية عشانك حشتهم. عايزك تبقي الشابة وعنيا يختمهم، عايزك تبقي الشابة وعنيا يختمهم، ويشيلوا لك حبيبتي وحبايب ستهم. يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي. اخواتي بحبها بحبيبة امها يا اخواتي بحبها بحبيبة امها البنات حبيبتي بخف من الهوى لو ما تشعر منك من غير ما نكون سوا بخاف من الهوى لو ما استشعر منك من غير ما نكون سوا اليوم بكيت في بابي بدل اليوم سنة اليوم بكيت في بابي بدل اليوم سنة وان قلت اه عليا بتقول ان شاء الله انا يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها بحبيبة امها يا اخواتي بحبها بحبيبة امها كمان احنا نسينا نسأل مدام رحاب عالجت يارا فين لانها بتقول عالجتها في مصر فاحنا نسينا لا هي اثناء اذاعة الاغنية كانت بتكمل التفاصيل رحلة العلاج وقالت ان هي تنقلت بيها ولفت دول كتيرة منها المانيا وقالوا لها مفيش امل في رحلة علاجها اتفضلي ارجعي بيها تاني بلدك ولفت بيها مستشفيات كتيرة الى ان هداها الله وهدا والدها لمستشفى دكتور محمد غنيم بالمنصورة ومن قام باستئصال هذه الكلى المصابة دكتور تامر حلمي هي بتتمنى له كل الخير لما قدمه لابنتها ودكتورة رشا العشري فيما بعد ذلك تابعت رحلة العلاج بالكيماوي ربنا يشفي كل مريض بس احنا حبينا ندي بس جرعة امل وتفاؤل ان مصر فيها اللي ما فيها اللي ما فيش في في في في مستشفيات العالم يعني التقدم يعني العلمي اللي موجود في ألمانيا يعني لما دولة زي ألمانيا تقول لها اتفضلي خدي بنتك وارجعي بلدك تاني عشان ما فيش أمل والإرادة بتاعت مدام رحاب إنها مصرة عندها إصرار وإرادة إنها إن شاء الله بإيمانها القوي إنها تعالج بنتها والحمد لله جاء على ايد الدكاترة المصريين المحترمين في مستشفى الدكتور غنيم في المنصورة ده يعني صرح صرح طبي واسم يعني يشهد له القاسي والدنيا يعني فعلا فعلا فعلا مصر هتفضل دايما ام الدنيا في كل شيء حبيبنا الصغيرين احنا دلوقتي ومنهم يارا اسمعوا دقيقة من كتاب هنا القاهرة دقيقة من كتاب ابن خلدون مؤرخ وفيلسوف ولد سنة 1332 ميلادية أقامت أسرته في تونس حيث ولد ونشأ وتعلم بها ألف كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر والذي له قيمة كبرى بين كتب التاريخ وتشتمل مقدمته على فصول في أصول العمران والنظريات الاجتماعية والسياسية وتصنيف العلوم وغير ذلك مما جعل ابن خلدون مؤسسا لفلسفة التاريخ وعلم الاجتماع تأثر به الكثير من فلاسفة الغرب الذين درسوا كتابه وأفكاره ومن الموضوعات التي تعمق ابن خلدون في دراستها علم التربية وعلاقة الفكر بالعمل وتكوين الملكات والعادات عن طريق المحاكاة والتلقين والتكرار كانت هذه دقيقة من كتاب الاختراعات المدهشة إعداد ورسوم عبد الرحمن بكر من موسوعة الصحار للصغار أصدقائي صديقاتي جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب دقيقة من كتاب إعداد وتقديم شيرين ماجد هنا القاهرة أيوة دخلنا في المهم خمسة لقلبك اللي حضرتها تبقى ماما أهلا وسهلا تشرفنا يشرف مقدارك يا أخويا روحي يا ماما قولي للسواق يحضر لي العربية البويك العربية اللي عندنا بتاعت أبوك كارو يلا يا أسد على إشارة من إيدي هتبتدوا اتكلوا على الله سيداتي سادتي، جاءنا الآن هذا الخبر. قامت قوة من بوليس مكافحة الأشباح بالقبض على من يدعى أبو لمعة الأصلي بتهمة افتتاح غية بدون ترخيص، وهي ليست غية لتربية الحمام أو الفراخ أو العصافير، ولكنها غية كان المتهم يستعملها لتربية العفاريت. هذا هو الموجز، وإليكم الخبر بالتفصيل. أبو لمعة فتح غية عفاريت تاكل ضفادع وتشرب بسكويت يا بلاش. عفاريت بدارة وعتائي بجناحين تلعب طاولة وضمنه لها قرنين يا بلاش. بقرش عفريت زاجل لنقل البريد ياكل تعابين مالية ويركب سكة حديد يا بلاش. يلا عاوز تتهنى مع امراتك يلا بقرش ساغة عفرت حماتك يا بلاش. ابو لمعة مع العفاريت، محمد احمد المصري مع الخواجة بيجو، فؤاد راتب. ادي النخلة دي بيرقص لها يا اخواتي، الخيطة بييت والوييسر تخفضنا يا رب. عندك هضرب بالنار خلاص، هي دوشة عفاريت يا اخواتي، رح يضرب بالنار خلاص. انا ضربت في المليان قد في شنبك. لا مش في السنب، في الهابة خاسر دي في سين كده. وكمان عفريت خواجة. عفريت ادي يا خبيبي، انا بيجو سمهورس كاميراتس نيجاتيف. بس تبقى عفريت ابن عفريت. تعالى بقى اما فرجك على مخزن العفريت بتاعك. عندك مخزن لسان العفريت؟ اما له يا ابني بنتاجر فيهم. اصطر انا العفريت والملامعة تعبيهم في امائم. والواد ده ما يسرح بيهم على الطرماي. وعلى وده العفريتين بيساوي الخمسة بنص فرانك. عجب لك عفريت؟ لا وخياتك مساوز ده. ايه مالك؟ لا دي تهيؤات. تهيؤات ايه؟ تهيؤات ايه يا عبيط؟ ده انا من الصبح بلزق لك. اه امسكوني خسوني رخمنوت فكير صدق. والله العظيم ابزز عناك وركبك 30 عفريت واقول فراقهم. لا لا لا لا ماليش يا ابو لمعة، ما فيش لزوم، ربنا يسامحك. طب اسمع وخياتك، انا قلت واخد فاسرة ونمس. انت هتفسر؟ ايه اما انا الصبح وزني لا. طب قول، انا زمان كنت بنرسم كويس كتاب، تصورته يوم رسمت واخد باب على الخال، تصورته اخويا جي وفتح الباب بيخسمته باب بسخيخ ما تفتحش. ايوه فاهم فاهم. اتخبط وزه في الخيطة اتبعتك. وبعدين خلاص الفترة خلصت. وهي دي فترة يا ابني ملادي تصدق بقى؟ انا في يوم رسمت الواحد صاحبي كان جعان، رسمت له حتتين سمك مقلي وفص ليمون، مفيش تقدر سمك وليمون. ايه السمك وسخ بكاله وسخيته تخسن كمان. ابدا دمات على سنه تقوله بقى سبت سبع ما تشوف السمك تشم تعالوا مات. هاي الهاي المتهدد. خمسة لقلبك. مع تحيات اسمحوا لي اقدم لكم نفسي، ايمن فتيحه. وده مش اسم اللي اتولدت بيه ابدا، انا اكتسبت الاسم ده بعد تجارب وخبره وفلق الدماغ. القاهره تقدم خلي بالك خلي بالك مع أحمد الشاذلي ونانيس أبو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة. عايز أقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معاك. عايز أتكلم النهاردة عن ثقافة التلوث. التلوث بيطرد في كل مكان بكل أشكاله وألوانه، السمعي والبصري والحسي. وفيه البعض بيسألني دلوقتي وبيقول لي يعني إيه التلوث الحسي؟ ده اللي هنعرفه من الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع وخبير التنمية البشرية. التلوث الحسي عدم الإحساس بالجمال وعدم الإحساس بالقبح والخلط ما بين الجمال والقبح. ليه؟ لأن الذوق العام اتلخبط. بنشوف مناظر سيئة جدا بنتعود عليها وبعد شوية بنتقبلها وبنعتبرها شيء طبيعي. اللغة، الألفاظ، طريقة الكلام، طريقة التعامل، طريقة الحركة، طريقة الوقفة، كل ده تلوث بيخلينا ما نقدرش نترجم الشخص اللي قدامنا ده سوي أو غير سوي، أو هذا مهذب أو غير مهذب، أو هذا مقبول أو غير مقبول، لأنه تلخبطت حاجات كتيرة قوي جوانا لازم نعيد صياغتها مرة أخرى. الدوشة، الصوت العالي، الإزعاج، الكلاكسات، الألفاظ الحادة جدا اللي بنستخدمها، كل دي أدوات للتلوث السمعي اللي بيخلي ودانك مش قادرة تميز الخبط والرزع والطبل عمال على بطال، والكلمات اللي ملهاش معنى لمجرد ان الأغنية بترقص ولا الطبلة فيها عالية ولا الموسيقى فيها عالية وأنا عجباني يبقى لازم أفرضها على الآخرين من عربياتنا ومن شبابكنا ومن الشارع ومن محلات. فتلاقي نفسك مش قادر تركز مع نفسك، تلاقي نفسك عندك صداع من الصوت العالي اللي جاي لك من كل حتة والخبط والرزع والضرب اللي جاي من كل حتة، فيخليك أكثر توترا وأكثر عنفا وأكثر ارتباكا وعدم قدرة على التصرف. طبعا التصرف كمان التلوث البصري، أنا كل شوية بشوف مناظر قبيحة وقمامة وأشكال وألوان مش لايقة على بعضيها وألوان عمارات فظيعة وألوان في الشارع ملهاش أي كيمستري مع بعضها أو ارتباط مع بعضها، فلاقي نفسي كمان مش قادرة أميز في الذوق العام ولا الألوان، وبقى ظاهرة فجة إنه إزاي تلبس ألوان مش لايقة على بعض، إزاي تحط لون صارخ مع لون صارخ تاني، بحيث إن هو كل ده بنستخدمه لما نبقى عايزين نلفت النظر، إنما ما ينفعش يبقى كل ده حوالينا في كل لحظة، بيعمل لنا عدم إدراك للجمال وعدم إحساس بالقيمة وبيخلق حالة من التوتر اللي بعد كده نسأل نفسنا هو إحنا ليه متوترين؟ هو إحنا ليه عندنا العنف الزيادة؟ هو إحنا ليه ما عندناش هدوء؟ هو احنا ليه مش قادرين نتعامل مع بعض؟ هو احنا ليه متوترين وبننفعل لأتفه الأسباب؟ لأن حالة التلوث اللي حوالينا بتخلينا غير سعداء وبالتالي غير قادرين على التصرف بقدر من الانتظام. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معاك، خلي بالك. ودايما خلي بالك. هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. رد على همسة المستمع الشحات صبحي عبد اللطيف المقيم في دناصور مركز الشهداء محافظة المنوفية، والتي يقول فيها: أنا ظروفي صعبة جدا وزوجتي مريضة عندها جلطة أدت تقريبا لشلل نصفي، عندي أولاد عاوزين يتعلمهم وعايزين يعيشوا، وكنت بشتغل طحان حبوب في مطحن ومتأمن عليا وبدفع التأمينات شهريا، لغاية ما تعبت قوي ومرضت بالغضروف المزمن وده خلاني ألزم الفراش. طب أسرتي تعيش من ايه؟ قلت أبعت شكوتي للسادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات عشان يصرفولي معاش نعيش منه، لكن ما حد سأل فيني، عشان كده باعت همستي وطالب مساعدتي. وردا على هذه الهمسة أفاد المهندس فراج إبراهيم سليمان خليل وكيل الوزارة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية بالرد التالي: ببحث الشكوى تبين أن الشاكي يبلغ من العمر 46 عاما وزوجته 41 عاما وثلاثة أبناء منهم اثنان في التعليم، ويعيشون في منزل ملك مبني حديث مكون من ثلاث حجرات وبه الأثاث اللازم للمعيشة، وتعيش الأسرة على دخل شهري قدره 1000 جنيه عائد عليه من أعماله بالزراعة لدى الغير، والأسرة لا تمتلك أي حيازة زراعية. وببحث حالة هذه الأسرة لمعرفة ما إذا كان ينطبق عليها منظومة الضمان الاجتماعي تبين أنه لا ينطبق عليها ذلك، لأن الزوج مؤمن عليه وقد تم توجيهه إلى التأمينات الاجتماعية لتحويله لتوقيع الكشف الطبي عليه لاتخاذ اللازم بخصوص صرف المعاش له. وردا على همسة المستمع عمرو أحمد محمد المقيم في بشتامي الشهداء منوفية والتي يقول فيها: أنا واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم الإعلان عن مسابقة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدمت بأوراقي في المسابقة دي يا حضرات، لكن الحظ ما حلفنيش، معرفش ليه، عشان كده بعت همستي وطالب مساعدتي. وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ محمد عبد رب عبد السلام مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة المنوفية بالرد التالي: تم بحث الشكوى وتبين أن الشروط الخاصة بالمسابقة المشار إليها لا تنطبق على الشاكي، وأن هناك من هو أحق منه بالعمل، وطبيعي جدا أن يكون هناك من يستحق ومن لا يستحق، وعلى الشاكي متابعة الإعلانات بالصحف القومية للتعرف على المسابقات الجديدة. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة. مع تحيات دكتور حسن مدني وإزميرالدا أحمد. همزة عتاد. رضا سليمان. هنا القاهرة. كلمة ومع نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومع التقديم نور سيد. صباح الخير وأهلا بكل مستمعينا. يعني إيه الملحق التجاري؟ لواء ناجي شهود مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا ومساعد مدير المخابرات الحربية والاستطلاع سابقا. وظيفة الملحقين أيا كان ملحق تجاري أو ثقافي أو عسكري أو دبلوماسي هي مرتبطة بالعمل في الخارج حدود الدولة. الملحق التجاري بالذات اللي بيعمل ضمن السفارة اللي بيرأس هذه المنظومة بيرأسها السفير، لكن الملحق التجاري له مهام محددة، هو بيعمل منفردا داخل السفارة وله صلاحيات محددة، بيقترح الخطط والأنشطة اللي مرتبطة بطبيعة عمله، يرعى الشؤون التجارية لمصالح البلد والمواطنين، بيقترح أي توصيات لتطوير الاتفاقيات التجارية بين بلده وبين بلد اللي بيعمل فيها، بيقترح الوسائل اللازمة للربط بين منتج بلده وسوق البلد اللي بيشتغل فيها، ثم يبحث في الدراسات كل ما هو يعني بزيادة نشاط وإنتاج بلده، بيقترح أي برامج أي خطط ترويجية لمنتجات بلده في البلد اللي بيعمل فيها، هو مسؤول عن أنه يذلل الصعاب لكل المصدرين والمستوردين ويسهل مسألة التبادل التجاري والاقتصادي بينه وبين بلده، مسؤول عن تنظيم حضور المعارض سواء في البلد اللي بيعمل فيها أو المعارض اللي بتقام في بلده من خلال المنتجين في دولة انتداب. وده بيختلف عن الملحق الثقافي اللي له اهتمامات أخرى أو الملحق العسكري في نفس الدولة اللي له اهتمامات بكل الأنشطة العسكرية اللي تخص قوات المسلحة بالتنسيق مع هذه الدولة. وبكرة هنعرف مع مجديد لكلمة جديدة. كلمة ومع نور سيد. كنا اتكلمنا عن اولى زيارات سيد الرئيس في جولته التي قام بها وكانت لكازاخستان. ننتقل الان الى الرحله الثانيه وكانت لليابان. اهم ما جاء في هذه الزياره وللفت النظر كثير من المتابعين الملف التعليمي ومحاوله لنقل هذه التجربه وكمان التنميه ومشاركات المجموعات اليابانيه الكبرى في كثير من محاور التنميه ومنها محور قناه السويس، كمان الطاقه وإنشاء محطة طاقة شمسية بالغردقة هتكون قيمتها 500 مليار دولار، هي أقرب ما تكون للمنحة كقرض لمصر يمنحها فترة سماح 10 سنوات قبل السداد. أما السداد فهيكون على 40 عام بفائدة 1%، و1% بلغة المال تعني لا شيء. وأيضا من جولات الرئيس جولة كوريا، ففي البيت الأزرق مقر الرئاسة في سول كان استقبال الرئيس من جانب الرئيس الكوري احتفالا يليق بعلاقات مصر وكوريا. ووقع هناك الرئيس 9 اتفاقات منها إتاحة حزمة تمويلية لمصر بقيمة 3 مليار دولار وإنشاء كلية للتكنولوجيا، وهي واحدة من الثمار الجيدة لهذه العلاقات. ويقول الكوريون هناك أنهم يتذكرون الأيام التي حددت مستقبل بلدهم، وأيضا يقولون أن القائد العام في الصين ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأمريكي، وصدر إعلان القاهرة وأصبح آلية دولية أخرى لتحديد فترة ما بعد الحرب. وكان الاستقبال في كوريا استقبال يليق بمصر. سريعا نعود لمساهمات كل مستمعينا. وليد صنبول بيتكلم عن اليابان زي ما كنا بنتكلم، وبيقول انها كيف انها بدأت من تحت الصفر مش من الصفر، وبيقول انظروا الى ما وصلت اليه الان، انا مدرس وبتمنى اني انا اشوف طلاب مصر كطلاب اليابان. منال بدوي بتقول والدي اتحدى الظروف، بتقول والدي الله يرحمه اتحدى الظروف عندما توفت امي الله يرحمها وتولى هو تربيتنا كلي اخ واخت، وصلنا لمراحل التعليم العالية بالرغم من صغر سنه إلا أنه واجه كثير من الصعاب ولكنه تحمل، وبنتمنى له الرحمة. ومحمد عبد الحي بيقول من غير التحدي ما فيش شعب، وشعب مصر هو من صناع كلمة التحدي في 73 وبعد 67 وعلى مرور الأيام، وتحدى عام على إنشاء القناة، كل يوم المصريين بيثبتوا إن هم خير الأناس يعني أو البني آدمين يعني الخليفة. رضا الشحات بيقول هو زعلان يا إيمان إن إحنا كنا بنقول في العناوين عن إن بيقول مش كل سواقين النقل سيئين وإن العيب في وزارة النقل، لأن قلنا إن كل سواقين النقل لا مش إحنا ما عملناش، بس يعني بسبب الأخطاء أنا سائقي النقل بيزودوا الحمولة علشان كده بيحصل كوارث. نحن نتحدث عن من يخالف القانون. هو بيقول ان صيانة الطرق مش على ما يرام. طب وهي صيانة الطرق ما علاقتها بزيادة الحمولة؟ إيمان العطار بتقول بالصبر والرضا والانتماء وحب الوطن والكفاح والإرادة تزال كل العقبات في سبيلك يا مصر، تحيا مصر. وعلي أبو عيطة بيقول مهما كانت التحديات والصعوبات سنحمل مصر على أعناقنا وأكتافنا ونعود بها إلى الأمام. عندنا أخبار خفيفة يا شيماء، بعدها نرجع تاني لو في وقت لمستمعينا الكرام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح الخير من تاني، نصبح على مستمعينا ونقول أخبارنا الجميلة ووصول أول رحلة من إيطاليا لشرم الشيخ، والسياحة الإيطالية تعود برحلتين كل أسبوع في مشاركة 300 لاعب يمثلون 16 دولة بالنادي الأولمبي السكندري، افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للمصارعة المؤهلة لأولمبياد 2016، وممشى سياحي بشارع النصر، شارع النصر اللي بيتوسط مدينة الغردقة، وانطلاق حملات تسويق مشتركة للسياحة، وخطة لإدراج سيناء والإسكندرية ضمن واقع التراث العالمي، ومصر تتسلم لوحة الزيوت السبعة المقدسة تنفيذا للاتفاقية الثنائية بين مصر وسويسرا، والحصلة بحظر استيراد ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. اللوحة تعود لعصر الدولة القديمة، وهي مصنوعة من الحجر الجيري المتكلس، وتضم قائمة للعطور السبعة المقدسة في مصر يعلوها اسم وألقاب صاحب المقبرة. اللوحة تعد أحد مكتشفات البعثة المصرية الأسترالية عام 96. المتبرعون بالدم في السويد بتأتيهم رسائل بالموبايل تقول لهم أنتم أنقذتم حياة إنسان. جدارية لأم كلثوم تزين مدرسة بالمغرب، لتظل أم كلثوم عبقرية الغناء العربي خالدة بفنها وشخصها الذي ترك أثرا كبيرا في أعماق عشاقها من المحيط إلى الخليج. الصورة زينت المدرسة بالكامل. وأمير الرومانسية في العالم ريتشارد كلايدرمان يزور مصر. عازف البيانو الشهير يقول أتمنى أن تنال موسيقى إعجاب الجمهور المصري، سأختار أعمال مصرية لعزفها في المستقبل وأهتم بالمزج بين الموسيقى الشرقية والغربية. ويقول أيضاً بيقول أتوق لزيارة مصر واكتشاف بلاد الأهرام. وأكملوا أنتم حوار عازف البيانو العالمي الشهير ريتشارد كلايدرمان على صفحة 3 من ملحق الأهرام، وكلمات رائعة بيصف فيها مصر. الدكتورة سمكة والبجعة ناتاشا أحدث مساج في الغردقة، إقبال من السائحين على هذا المساج. الدكتورة سمكة والبجعة ناتاشا أحدث مساج، حيث إقبال من السائحين على هذا المساج. عارف المساج ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن سمكة بتقوم بقضم الجلود غير الحية في القدم، طبعا في حمام السباحة، حيث تعطي قطمات أسنان السمكة الصغيرة الشعور بالراحة والاسترخاء. أما البجعة ناتاشا فهي ظهرت في إحدى المنتجعات السياحية، وتقوم بعمل مساج للسائحين وتسبح معهم في حمامات السباحة وتلهو وتلعب الكرة مع الصغار. ناتاشا بجعة برية وجدوها منذ عام وسط نزلاء الفندق الذين أبدوا إعجابهم الشديد بها، مما كان أكبر الأثر في التسويق السياحي للفندق، والكل يسعى لالتقاط الصور معها مع هذه البجعة التي تتصرف بتلقائية تبهر الحاضرين. البحر سمكة سمكة بتصطي سمكة سمكة عالشط واقف واقف صيد بشبكة. حفنة مكسرات تحميك من أمراض القلب. كشفت دراسة جديدة أن السيدات المصابات بأمراض القلب تحسنت حالتهن الصحية بعد استمرارهن في تناول معلقة كبيرة من المكسرات لمدة تتراوح ما بين 5 و7 أيام. والزبادي لإنقاذ الوزن الزائد. خبيرة التغذية الفرنسية الذين يرغبون في إنقاص الوزن بتناول الزبادي المصنوع من لبن الشاه، لأنه قليل الدسم وأنه يحتوي على خلاصة من نبات الستيفا السكرية، والذي به مادة تستخدم كبديل للسكر، وهي أكثر حلاوة 300 مرة من السكر العادي، ولكنها لا تسبب السمنة. وعلى موجات البرنامج العام في 10:07 ما يطلبه المستمعون، وفي 13:10 الكلم الطيب وفترة دينية مفتوحة، في 14:15 أطفال النهاردة وفترتهم المفتوحة، قبل انتصاف ليل القاهرة بربع ساعة أوتار موسيقية مع دكتورة رانيا يحيى عازفة الفلوت، وفي 11:15 محطة إذاعة أقل من ساعة مع دكتورة آية ماهر أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الألمانية، وفي 2:00 منى وعد درامية. ولحواء احتفالية خاصة جدا على موجات البرنامج العام وحتى نهاية الشهر الحالي مارس شهر المرأة. تقدم إذاعة البرنامج العام احتفالية خاصة حيث تتواصل حتى نهاية الشهر الحالي، هكذا قالت عبلة إبراهيم المشرفة على إدارة برامج المرأة بإذاعة البرنامج العام. الاحتفالية تشمل لقاءات يومية مع الأمهات المثاليات والقيادات النسائية في كل المجالات لإلقاء المزيد من الضوء على جهودهن المتواصلة للمشاركة في تنمية المرأة. إذن انتظروا نماذج مشرفة للمرأة المصرية طوال شهر مارس على موجات البرنامج العام. مهرجان لأصحاب العزيمة الجبارة، سعادة ابتسمت لكل المشاركين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مهرجان لست وحدك نحن معك. وهذا المهرجان كان في بني سويف، وأكدوا من جديد المشاركين أن العجز ليس عجز الجسد ولكن العجز عجز العقود، وأن الأمل هو عنوان الحياة. شكرا لكم، وإن شاء الله غدا أخبار أجمل. أخبار خفيفة. يتبقى لنا على انتهاء هذه الفترة حوالي 3 دقائق. يعني هنحاول ان احنا معلش يا جماعة ما فيش اغاني النهاردة، بقدر الامكان احنا بنحاول ان احنا نقول كلماتكم اللي انتم تواصلتم معنا فيها. محمد ابو الخير بيقول كل يوم بيمر علينا نواجه تحدي جديد وصمود شديد، البحث عن لقمة العيش فيها 1000 تحدي، رعاية الاولاد بعد التخرج ووسائل المواصلات وارتفاع الاسعار، كل هذه تحديات. كمان ابراهيم شوقي حجر بيقول ايه يا مرة، بيقول هذه المقاومات اللي هي الارادة والتحدي هي سر النجاح لأي أمة، ولكن اسمحوا لي أن أضيف عنصر آخر وهو عنصر الإرادة مع الإرادة والتحدي. ده في عارفة في تحدي، ما هو بيقصد إرادة الإرادة. احنا يمكن الكلمة دي سمعناها من الرئيس السيسي، تحدي يعني أنا هتحدى التحدي وإن شاء الله حصل إلى ما أنا أحلم به. مدحت المدني، أي إنسان طول عمره في تحدي مع الزمن، منذ التعليم في الصغر إلى البحث عن وظيفة ثم مسؤولية الزواج وتربية الأطفال، مطلوب الصبر وقوة الإرادة. وببدي سوقي بتقول بعد صباح الخير يا رب نشوف مصر من أحسن الدول وتواجه صعوبات نواجه الصعوبات في الداخل والخارج، وتحيا مصر وتحياتي للإذاعة المصرية. محمد يوسف بيقول شهر رمضان هو التحدي الأكبر بحق لامتحان الإرادة البشرية في الصيام والقيام وعمل الخير وتنقية النفس من أخطائها الكثيرة. جمال مختار، الشعب بيتحدى كل التحديات، هذا طبعه فمهما مرت عليه صعب فإنه بيتحداها. وكمان محمود المنشاوي بيقول في تدخل في الصوت يا شيماء في برنامج كلام كبير، نرجو الاهتمام حرصا على جودة الصوت في البرنامج العام. شيماء هبلالة. تمام. علي موافي بيقول قمة التحدي ان شخص يبتسم وفي عينه 1000 دمعة. مروة بشكرك. إيمان شكرا جزيلا ليكي، وبنشكر شيماء أحمد كانت معنا على هندسة الهواء. احنا النهاردة تحدينا، عارفة تحدينا مين؟ تحدينا الوقت. كان معنا كم كبير جدا من الاخبار، من الرسائل، من حاجات كتيره جدا، بقدر الامكان بنسبه اقول 80% ان احنا اذعنا كل ما يجب ان هو يصل لاذن المستمع. يا رب ان احنا نكون فدنا افدنا ولو بالقليل. داليا محمود كانت في اسره الاخراج معانا، بنشكرها شكرا جزيلا. ايمان عبد الحليم بشكرك مره ثانيه. مروه امين بشكرك. نلتقي الجمعه القادمه ان شاء الله، وبنقدم الزميله العزيزه مياده الفيشاوي